أنواع الربا محرمة لماذا؟ لأن أحد الأمرار يسقط شيئاً دون عوض. فبيع العربان هنا هو جزئي من نظرية الربا، حتى العربان هنا طرف البائع يسقط شيئاً دون عوض. فإذا أخذ الشيء أخذ البائع في الكيرة أليس يعني كما هو في البيت انتقل إلى الاستئجار كذلك الراهن جاء بسرعة شو طريقة صعود كان الأسبوع الماضي عادة بيع هذا الراهن هو الرهين لما يسمى الرهين فهو علميا تبقى للقواعد المالكية ممنوع هو من السلف سلف جرى نفع سلف جرى نفع السلف الذي جرى نفع بخصوص الشريعة ممنوع ولكن الفتوى لابد لها من مفتي والمفتي لابد له ان يطلع على احوال الناس جلس يعني مثلا حال هذا غير حال هذا مثلا قد يكون حال هذا يجوز له ان ياخذ ان يقوم بهذه المعامله الممنوعه شرعا اذا كانت لك احوال خاصه أحوال اجتماع معيشة نفسية نفسية ويعني قبل أن يفتي والمفتي لابد أن يقول له لابد أن يحكي له أحواله بعد ذلك يفتي لأن المفتي كالطبيب الطبيب لابد أن يعلم حالة المريض بعد ذلك يصف الدواء وأما الفتوى عبر الفضائيات المشكلة الفتوى عبر الفضائيات طبعا وحد المغرب مسألة مفتيا عن البوصة عن ما حكم الماء الذي أضعه في البوصة أجاب المفتي فقال ما حكم البوصة وضع الماء في البوصة فالبوصة هي درجة مغربية تحولت إلى بوصة إلى بوصة أما البوصة فهي بيع وشراء الأسهم هي سوق تنافسي علاقة البوصة فالمفتي هو مشرقي لا يعرف درجة البوصة وحسب البوصة فلذلك الفتوى من أراد الفتوى فعليه بمؤسسة نحن هنا نتحدث عن أمور علمية دقيقة صحيحة لا نقاش فيها ولكن الفتوى قد يجوز بهذا أو لا يجوز بهذا لا يجوز بهذا هذه هي الإخبار عن حكم الشارع من غير التلزام هذه هي الفتوى ولا بد كما قلت للمفتي ان يعرف حال المستفتي بعد ذلك يفتيه اما اذا لم يعرف حاله فلا يستطيع ان يفتيه اما الاخبار عن احكام الشريعة فليست فتوى ولكن اليوم عن امور ماليه امور اسريه هذه كلها لا بد من معرفه حال المستفتي صورة بيع التعارض والصورة أن يشتري الرجل شيئا فيدفع إلى البائع من ثمن ذلك المبيع شيئا من ثمن ذلك المبيع شيئا على انه ان نفذ البيع بينهما كان ذلك المدفوع من ثمن السلعة مشتري، حركة مشتري، ذلك الجزء من الفم عند البائع ولم يطالبه به، وإنما منع، يعني وإنما منع بيعه. لماذا منع بيعه؟ وإنما منع لأنه من باب الغرر والمخالطة. الغرر يعني والمخاطرة ليست هي المخاطرة في الاقتصاد، ليست هي المخاطرة باب الشركة في الشريعة، لأن المخاطرة نبحث عن حكم الشارع الحاكم. إذا لأنه من باب الغرر والمخاطرة وأكل المال بغير عوض، وأكل المال بغير عوض. طبعا هذا هناك بيوع أخرى بديهية عامة. نعم. ها؟ هذا يسمى ببيع خصيص، هو جائز إذا دفعت مثلا 30 درهم بقي من الثمن 70، فأخذت السلعة وبدأت أعطي أقساطا كل شهرين أو كل أسبوع، هذا جائز، هذا يسمى ببيع خصيص. هاي خصيص الثمن يجوز. نحن نتحدث إذا ذهبت الثمن درهما دون عوض، هذا لا يجوز. أما إذا أخذت عوضا فقد أخذت عوضا. المهم أن أخذت شيئا أم لم تأخذ شيئا. هناك بيوع أخرى من هي عنها، مثلا نهى مثلا بيع العين، بيع العين منهي عنه شرع، والمالكية توسعوا يعني يناقشنا بيع العين في بيوع يسمى ببيوع الآجل، بيوع الآجل يعني مثلا يعني ظاهر معاملة الجواز بيع العين، وظاهر معاملة الجواز العينة مؤجلة وأشتريها منك الآن ب70 معجلتها. إذا نظرنا فريق عمل في الصورة سنجدها محفظة ذهبت ورجعت، وهي 100 مؤجلة 70 معجلة. ولكن إذا نظرنا في باطنها نقول أقرضتك، يعني أقرضتك 70 درهما مقابل 100 درهم معجل، فكأني أقرضتك مقابل 30 درهم. هذه هي بيع العلم، هذه هي صورة، بمعنى ظاهرها الحلم وباطنها المنع، يعني ممنوع. المالكية منعوها بيع العلم، الشافعية طبعا هم لا يملكون، المالكية عندهم أصل يسمى بأصل سد الدلائل وسد أبواب الدلائع الفساد، فمن يكون له على بيعته، بمعنى أن أصل سد الدلائع يعتمد عليه الإمام مالك كثيرا في الفقه المالكي. تجدون أن كثيرا من الأحكام مبنية على سد الدلائع، بمعنى الدلائع، بمعنى كما يطلب سد الدلائع يطلب فتح الدلائع، يعني ما هو طريق إلى الحرام يمنع، ما هو طريق إلى الحلال يفتح. هذا هو معنى سد الدلائع، سد أبواب دلائع الفساد. من الجهة التي يأتي منها الفساد يغلقه المالكية بأصل سد الدلائع. طبعا هذا سد الدلائع إذا نظرنا اليوم إلى ما يسمى بالتورق المنظم فلا يستطيع في اليوم لا الشافعي ولا الحنفي أن يغلق باب التورق المنظم إلا إذا أغلقه المالكية بأصل سد الدلائل. عندما منع المالكية بيوع الأجل وبيع العينة، فاليوم المصارف الإسلامية خرج ما يسمى بالتورق المنظم أو التورق العكسي، وهي معاملة لا تجوز غير جيدة. البعض يقول شيء لا هي لا تجوز، هي مثل هذا، هي هذه المعامله التي شرحت لكم. يعني عندما تنظر لان المذهب المالكي يعتمد على المقاصد، لان عندما ننظر الى ظاهر هذه المعامله نرى المحفظه ذهبت ورجعت، ولكن ما ان العمليه ما هي؟ 70 مؤجله مقابل 100 مؤجله. هذا هو بيع العين، يعني هذا البيع فهو ممنوع غير جائز الشرع، فهو يدخل ضمن البيع. بالنسبة لأركان البيع قبل أن ندخل إلى المرابحة نحاول أن نقف على أركان البيع وشروطه. أركان البيع مثلاً فائدة مصرفية تقترض 100 ترد 115 130 140 110 على حسب نسبة الفائدة. هذه من ناحية الشرعية يقول لك الشرع 10 مقابل مال. هذا هو السؤال. إذا أجبت على هذا السؤال حاول الرأسمالي أن يجيب على هذا السؤال ب 25 نظرية. نظرية السيولة، نظرية التقارب، نظرية الزمن، نظرية السيولة، نظرية العمل المتراكم، نظرية الأجل، نظرية الزمن. يقولون أن الزمن شهر شهرين ثم تسترد 100 تضخم أن هذه كلها مردود على غير صحيح. يعني نسبة التضخم مكتوبة، نسبة في الفائدة المفردة مكتوبة مكتوبة. أن الفائدة هو الفائدة الإسمية والفائدة الحقيقية. كيف نصل إلى الفائدة الحقيقية؟ عندما نقول 10 7%، 7% هذه الفائدة الإسمية. فائدة إسمية يعني ما سموا هذا، هذه هي الفائدة التي تأخذها. ولكن الفائدة الحقيقية مثلا 5، مثلا 7 القول الإشارة قالوا لي لا فرنسي، لا قال إشارة في البورصة في المصافي السوق الثانوية اليوم في البورصة البيع والشراء بالأصابع أو باليدين هكذا هذه في البورصة اليوم إلا غير قلتي هذا خصك تهبطو من يقوم بهذا العمل اليوم السماسرة ليس الذين يشترون في البورصات هناك سمسار هذا السمسار يكون يعمل مع شركة وسيط هذه الشركة الوسيط هي التي تعرض الأسهم هي الحصص من شركة معينة يعني الشركة تقسم إلى حصص متساوية كل سهم مثلا يساوي 100 ألف كل سهم يساوي 100 ألف أودي ما تصور ناس ياك ما صورتي ناس لا ما كنحب لي صور حتى أنا مصور أصلا واش عرفت أصدق لينا احنا دراوش شحال من دراويش كيصوروا غير تحرك صوره لا تحرك لا باري لا تحرك وضعيه كاين المهم لا لا لا الله يبارك فيك المنوال يا ما الذي يقع الذي يقع نوع من التعاقد مع الحق. رأيتم تضرر ذلك العبد حيث ما سيصيبه الضرر، من الذي يدافع عنه؟ الله. مقابل ماذا من ذلك العبد؟ مقابل إقامة العبودية لله، ليس في الظاهر فقط، ليس في الظاهر، في الباطن قلبا وقلبا. وقد تحدث العلماء عن هذا، فيقع التعاقد عندما يقع يدافع إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذه مسألة الدفع، فحتى الذين كما قلنا الميزانية لأن الخوف من الله مفقود يوم الكاميرا، يخافون ممن سيخافون؟ من الخلق، سيخافون من الخلق، لأنه لا يستحيل من الله، يستحيل من الخلق. لك سيدي، لذلك احنا ما بنحتاجش الكاميرا. بارك الله، وإن وخدع كاين نديروه الصيغة، القول في شروط، شروط الصيغة. وانت تصور لك بصورة كتبتها في الفيسبوك، راه كتسهلوا على أصحاب التبريد في الفيسبوك، تسهلوا عليهم المعلومات الصحيحة. دابا الفيسبوك ريزو عالميا، عالم كانوا قادما المستشرقين البلدان يدرسوا الحالة الثقافية المعيشية الاجتماعية الاقتصادية المالية الأعراف التقاليد، يدخلون مع هؤلاء المزيين بلباس فيدرسون عدد لكي يسهل عليهم الاستعمار. عندها مواقع التواصل سهلت كل شيء، سهلت كل شيء على دراسة المجتمعات، خصوصا المجتمعات غير المثقفة. فيها القلب، فيها المثقفة. أما المثقفة صراحة ما مثقفاش، مثقفة غير مثقفة. شروط الصيغة المطابقة، يعني المطابقة بين المتعاقدين. نعم، ما أوجبه هذا وما قبل به هذه هي المطابقة. خمسة أركان بالتفصيل، هي ثلاثة أركان بالإجمال، خمسة بالتفصيل. خمسة البائع المشتري، صيغة البائع المشتري، ثمن والسلعة معقود عليه، العقيدة صيغة. فإحنا تجعلنا ربنا واحدا الصيغة، لكن الصيغة ما قولهم بالصيغة، الصيغة تستلزم وجود العقول عليه وجود. ثانيا اتحاد المجلس، شروط الصيغة اتحاد. طبعا الاتحاد المجلس ليس حضور متعاقدا بمدنه في مكان واحد، لا، هو الحضور هو قد يكون شخص في مكان ويكون في هذا المكان ويقع الاتصال. هذا الاتصال، فاقول سأبيعك هذه السلعه ب100، فيقول لي قبل، فمجلس العقد هو مجلس القابل. وضوح الدلالة، يعني الوضوح، لا يوجد غموض فيه. رابعا عدم صدور، هذا الشروط عندكم؟ لما عندي سيكون دابا رابعا عدم صدور ما يدل على الإعراض عن العقد من أحد العاقدين. الجاهلية. خامسا، إفادة العقد التنجيز الفوري. عقد البيع لا يجوز أن يكون معلقا عند جميع الفقهاء. العقد يعني تقول إن نجحت في الامتحان سأبيع لك الكتاب، هذا البيع لا ينعقد لأن هذا تعليق، والبيع المعلق يعني هل ستنجح أم لا؟ قد تنجح وقد لا تنجح. هذا التذبذب يؤدي إلى عدم الفورية في التجديد. شروط البيع، المالكية قسموا يعني شروط العقد إلى شروط انعفاف وشروط لزوم. شروط العقد، شروط الانعقاد مالي، شروط الانعقاد هي أن يكون العاقد البائع والمشتري مميزا، تميز مثلا بيع السكران، بيع المجنون، بيع الصبي لا يجوز. طهارة المعقود على البيع، طهارة المعقود يعني الطهارة لا يجوز بيع النجس والمتنجس نهائيا، حيث ما وجدنا نجسا ومتنجسا فلا يجوز بيعه. ثالثا لا يكون المعقود عليه منهيا عنه شرعا، يعني اذا ثبت نهي الشارع عن بيع من البيوع فلا يجوز. السلعه ان تكون منتفعا بها شرعا، الانتفاع انتفاع الشرع، انتفاع مدى الشرع. مثلا الخمر هناك من ينتفع بها، لكن هذا الانتفاع ليس شرعيا. مثلا الانتفاع التجاري يبيع ويشتري فيها تجارة يشربها، يقول أن تعطيه وظائف تامه، تعطيه صحة تامه، وهذه المسائل هي مؤقتة، لأنك عندما تقطع الخمر ترجع إلى حالتك الطبيعية، الحالة الطبيعية يهتم يكفي كعملية كأدوات التجميل. عندما تغيب أدوات التجميل يرجع الإنسان إلى طبيعته. حتى الخمر الذين يشربون الخمر يقولون أنه تعطيه وظائف حمرة، هذه يعتبرها الشريعة، تعتبرها الأمر ما يسمى بالمنافع المتوهمة. المنافع المتوهمة، المنافع المتوهمة هي هم يتوهمون فيها المنافع، ولكن هي في الحقيقة ليست منافع، هي ليست منافع. ولا يعني هذا أن عندما قارنا لغة التجميل أن دوت جميل ما يعلم يجوز يجوز بتجميز الشريعة، يجوز بتجميز الشريعة، لكن الخمر طبعا هم يعتقدون هذا الأمر في الخمر، لذلك ولكنها في الحقيقة هي منافع متوهمة، والشريعة لا تعتبر هذه المنافع منافع، بل قلنا الانتفاع بها شرعا، يعني المنافع معتبره شرعا. خامسا ان يكون المبيع مقدورا على تسليمه، ان يكون المبيع ماذا؟ مقدور على تسليمه. كما تقدم لدينا في الغرض، قلنا ان البيوع منعت للغرض، فكذلك القدره على التسليم هذا نفي للغرض، لان عدم القدره لتسليم غرض. سادسا ان يكون المعقود عليه معلوم معلومية يقبله. ثانيا الرشد، رشد العقل، يعني ما يسمى بالتقييدات تحدثنا فيه عن الحجر، الحجر فضيب الرشد هو السبب. فرشد العقل شرط في لزوم العقل. إرادة العقل واختيار بمعنى أن بيع المكره لا يجوز، فعن يقول الرسول لا إكراه في الدين، الإسلام لا إكراه، لا يكره أحدا على الدخول فيه نهائيا. لماذا؟ لقوله عز من قائل لا إكراه في الدين، ولقوله عز من قائل لست عليهم بمسيطر، وقوله عز من قائل فذكر إنما أنت مذكر. نقول من الأدلة كثيرة ولكن أساسي نقطة أساسي، وهي متعلقة بالنيات، النيات. والنية مسألة قلبية لا يطلع عليها أحد، لا يطلع عليها أحد. النية إنما الأعمال بالنية، النية أعمال الشريعة كلها مبنية على نية الفرد. ما نية هذا الشخص؟ النية أساسية في الأعمال. فلذلك الإكراه، والإكراه عدم إكراهي، الإكراهي على الدين أو على أحكام من أحكام الإسلام. لماذا؟ لتعلق الأحكام الدينية. لذلك يمنع الإكراه عموما حيثما كان، حيثما كان، إلا ما يكره وقلبه يعني الظاهر فقط، الظاهر، أما الباطن فهو سليم. رابعا ملكية المتصرف فيه، يعني التملك البائع والمشتري. خامسا انفكاك المعقود عليه عن حقه، يعني أن مثلا ملكيته أن لا أبيع سلعة، يعني هي ملك للورثة مثلا. الآن ننتقل إلى أنواع الملوك. هو الانفكاك المعقود عليه عن حق الغير، يعني ألا يكون مثلا ما بيع ملكي للورثة، مثلا أن تبيع ما بيع هو في ملك ورثته، أو أن تبيع الشركة وأنتم وفيها نصيب لشركاء آخر. تقسيم البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن، وهناك بيع الوضيعة وهو البيع بثمن يعني آن خاص أو بثمن يعني يخسر فيه البائع شيئا من الثمن الذي اشترى به، يعني البيع بالخسارة هو البيع بالخسارة. البيع بالتولية هو البيع بمثل رأس المال، أو البيع بالمساواة بمثل رأس المال. هو لماذا سمي بيع تولية؟ لأن البائع يولي المشتري على السلعة، يعني اشترى البائع السلعة بمئة وباعها للمشتري بمئة في بيع التولية. بسم الله. بيع المرابع اكتب مجيب المرابعة يعني كبير هذه المرابعة ستأتي معنا المرابعة في الأمر بالشرع هذه اسمها ماذا؟ بيع المرابعة هي فقط صار سنتحدث عن مدخل عام عن بيع المرابعة في مدخولة إلى المرابعة تأتي مادة الراء والباء والحاء تأتي مادة الراء والباء والحاء الراء والباء والحاء في المعاجم اللغوية بالمعاني التالية في المعاجم اللغوية بالمعاني التالية نقطة دان رجاء الصدر عارف أتذكروا ما كان مستهدين ولا قيل لي إعدادي ولا ما الابتدائي الرادس الابتدائي الكل كان إعدادي الكل الساعة الإعدادي قرينا السبعة ساعة كنقول المدرسة كنقول إعدادي على قالوا الإعدادية اللي غنسميوها تسمية ولا غنسميوها تسمية هو ربما غتخرج ميزانية الإعدادية وقسموها بالصوت فخرجنا في الإعدادية السبعة في واحد البلاصة ثم قسموها واحد واحد ثم قرينا ثاني هذيك السمية الأخرى اللي داروا لها واحد ما قريناش مرابحة المسلمين من كل مبدأ مال تحديد نصيبي من كل مبلغ ماذا؟ مالي. وذلك في قولهم بعته السلعة مرابحة. بعته ماذا؟ سلعة مرابحة على كل 10 دراهم درهم. على كل 10 دراهم درهم. بسم الله. في الاصطلاح الفقهي مرابعات في اللغه في الاصطلاح يعني نحن لم ندخل الى كثير من معارف اللغه. المهم انا الخص يعني هنا يوجد لدي الحنفيه الشافعيه الحنابله ولكنني اعتمد بالمالكيه. Yeah. مش الحلم مفروش كل ما يسمى بشيء هو في البحر مسكنه هو حلم. البحر فإذا كان المالكية هكذا أن ينتبه لأن المالكية أجازوا ما في البحر خطر سيدة سيد العالم هذه عائلة فتوى هذه عائلة فتوى لذلك الحنفي على الحنفي أن يفتيه الحنفي والحنبلي أن يفتيه الحنبلي الشافعي أن يفتيه الشافعي لذلك هذه المسألة كانت في أزهر الشريعة كان دائما موقع خاص للمذاهب الأربعة قديما لا أعرف اليوم ولكن كانت القرويين طبعا كانت حتى هي تخرج العلماء أصحاب الفقه المقارن لكنهم على الأقل مالكية ليس هذا زيد حرية البحر. لا أنا لا. ما أنا مشكلة عادي. مش كذا من الأقصى جماعة. الأقصى. عمس براش تجينا. مش اسمه. لم يستطع علماء البحار إلى اليوم أن يحصروا مخلوقات البحر فقط الأخطبوط هناك نوع من الأخطبوط يعيش في ألف الأمطار داخل البحر لم يستطعوا بعض التصوير كان واحد نوع من الأخطبوط أمطار كثير ربما وجدوا ستة أنواع من الأخطبوط هناك نوع آخر من الأخطبوط أعلى بالحرف لم يصلوا بعد إلى ماذا؟ إلى صورة يعيشوا في الظلمات في الظلمات الظلمة أو تصويره قد يعني تصويره يحتاج إلى يعني إلى آلات حديثة لأنك إذا وصلت إليها يعني الرمال يعيشوا يعني في قعرة لم يستطيعوا بعد التصوير فقط عندما هو موجود يقولون انه موجود لكن فقط من بيع قبل أو ببيع تقدم بيع يعني أخرج للدولية وضيعة لأنها بيع بالخسارة، بيع بموزة مساوى أخرجها، بيع بموزة نعم. وقد اتفق هذا التعريف، وقد اتفق هذا التعريف على أن المرادعة اتفقت على أن المرادعة لا بد أن تجتمع فيها المسائل التالية. فقد اتفق هذا التعريف على أن المرادعة لا بد أن تجتمع فيها المسائل التالية. نقطة رجع تجتمع فيها. تجتمع فيها المسائل التالية. كيف سيدي العائد الأولى؟ وجود بين سابق. وجوده بيع سابق، وجوده بيع سابق على البيع الذي تتم فيه معاملة المرابعة، وجود بيع سابق على البيع الذي تتم فيه معاملة ماذا؟ المرابعة. نقطة أرجع للصف عارضة، وجود سلعة مشترات، وجود سلعة مشتركة في البيع الأول تكون نفس المثمون في البيع الثاني، تكون نفس المثمون في البيع الثاني. نفس نقطة مثمون رجعت عظيمة. احنا نعملوا المشتري في البيع الثاني، المشتري في البيع الثاني يكون على علم كان بثمن الذي اشترى به البائع، الذي اشترى به البائع السلعة في البيع الأول. أين هو البيع الأول والبيع الثاني والثالث؟ أين هو؟ ها؟ المثال أحنا زيد يعني اشتريت هذه المحفظة بعشرة يا جزمة، ها؟ بخمسة، يا اشتريت هذه المحفظة بخمسة يكون على عيني، وجمع عندي مشتري على عيني كامل وقال لي بكم اشتريت هذه المحفظة؟ فأقول له اشتريتها بخمسة، فأقول له كم تربح لي فيها؟ يعني كم من الربح ستعطيني؟ أنا اشتريتها بخمسة، فكم ستعطيني فيها؟ فأقول له سأعطيك عشرة جلسة، عشرة. فلذلك هذا هو بيع المرابعة. لماذا هذا بيع المرابعة؟ لأنني بينت رأس المال الذي اشتريت به السلعة وهو مبني على أمانتي وصدقي، فقلت له صدقا وأمانة قد اشتريتها بخمسة، فكم تربح لي؟ أربح أنا فيها خمسة، يعني 100%. السلعة ثانية 100% فقط سبعة دولار، يعني بسبعة دولار جبت. لا، قد تكون المرابعة هذا في طريقة أداء الثمن، مسألة أخرى، طريقة الأداء هذه قد يكون بيع المرابعة لك، مثلا هذا اشتريتها مثلا بسبعة أو بعشرة، فقلت له فقال لي سأؤدي الثمن أقساطا، يجوز هذه بيع المرابعة ولكنها مقسط الأجر أو مقسط الثمن، يجوز لا إشكال. يلا بسم الله. في البيع الأول كتبت نقطة عارضة أخرى، الربح في البيع الثاني، الربح في البيع الثاني يكون معلوما للمتبايعين، الربح في البيع الثاني يكون معلوما للمتبايعين. بسم الله. عارضة نقطة رجع للسطر عارضة، التعريف أطلق البيع الأول البيع الأول، يعني التعريف أطلق البيع الأول أو أطلق التعريف البيع الأول بحيث الشرط يعني فاصلة تحتها نقطة جالس فاصلة تحتها بأنه بحيث لم يقيده بنوع من أنواع البيع يوجدني فاصلة تحتها نقطة باش نشرحوا هذه القضية التالية شرح المشروع وذلك ما يعني جواز أن يكون البيع السابق جواز أن يكون البيع السابق على بيع المرابحة يعني البيع الذي عليه بني الثمن في بيع المرابحة جواز أن يكون البيع السابق على بيع المرابحة جاريا على مختلف الأنواع يعني يجري جرى يجري جاريا ماشي جارية باقي مخوف الجواري المعاصرون قالوا تجديد الفقه قالوا المعاصرون سنجدد الفقه لم يقيدوا كيف سنجدد الفقه بنوعين من بين ما قالوا كذب كلاما كثيرا من انواع البيع ويناقش ولكن قال كلاما صحيح قالوا سنزيد من فقه الاناء والعبيد والجوار يعني ومشكلة لماذا تعرفون البعض يسيب إلى الإسلام من حيث يظن أنه يدعو إليه لأن يعني الناس اليوم والعصر وصلوا من الثقافة والعقلانية يعني مستوى قوي جدا هنا لم يصلوا إلى كل المستويات ولكن وصلوا إلى مستوى يعني الإسلام في نبذي في أخلاقي سيسلمون بهذا الدين سليم يأتي البعض إما أن يصدر الفتوى مثلا الفتوى ديال الرضا عليها للموظفة فردها الموظفة بناء على حديث في صحيح مسلم رضع الحديث من أظهر الدين فيضحك العالم من فتوى الرضع ثم يأتي إلى فتوى أخرى يعني أنت لا تستطيع سماعها فيجعلنا الفكر الاستشراقي لأن الفكر الاستشراقي تشوه صورة الإسلام وضع في نفوس غير المسلمين الغرب شباب الغرب اليوم صورته عن الإسلام مشوهة فتأتي مثل هذه الأمور فتؤكد تلك الصورة المشوهة في نفوسهم يا كسل جواب تقوى الله الله. ها؟ أصحاب النفوس المريضة وإن كنتم مرضى أتعج سيد جارية على مختلف الأنواع هذا هكذا كان في الدرس كاين اللي دخل هنا ربع ساعة لعندو، عطيتو ربع ساعة فكر يزاوب شوية مشى. كاين اللي معنا هنا هو راه فهمت. فصار من ألفاظ العمر الإطلاق العام ينطبق على جميع موضعات، الإطلاق العام ينطبق على جميع ماذا؟ في الأصل حالة الإفراد، في الأصل حالة الإفراد فاصلة، فيحمل على عمومه، واللفظ العام ينطبق على جميع ما وضع له في نصه حالة الإفراد، فيحمل على عمومه إلا إذا كان ثمة ما يخصصه، فإن خص منه شيء بقي ما بعد المخصوص على عمومه، بقي ما بعد المخصوص على عمومه، فهمت هذا؟ نعم. Look up. والتعجب والتشاركات التبادلية. رحت الحكم فيها بشوية يلا بنطلع. والتشاركات التبادلية نقطة. السلام عليكم. الله يسلمك. Ah.